جاب الطرق ولوانا وخان العيش وجاب العشرة. لون لون امال وجاب في العشرة ولوانا اخ اخ اخ ودعا بالسر حلى العزال ودعا بالسر حلى العزال ولوانا لكني خليك مع الله وقوم اسمح كلام على الاصل انا حفظت ابن ادم لكن غلبني يا وادي الاصل ما تقعدش وقت المجال وتحكي يا شيخ بالاصل اخ عملك دليلك او فعلك دليلك يا عمي بيدل دمع الاصل الله يخيب جليلي الاصل ولا وانا شكت عن قلب في الورق القديم شفت ولما ظرحت حب الادب قدام بيت الراضي شفت واللي جرى لك يا عين على طول الزمن شفتي شفتي يا عاشقت عن قلب في الورق القديم شفت ايه ولما ظرحت حب الادب قدام بيت الردي شفت ايه واللي جرى لك يا عين على طول الزمن شفت اللي جرالك عين على طول الزمن شفتي جم قالوا من قدم السبت يلقى الحد من قدام من قدم السبت يلقى الحد من قدام ومن خدم الناس صرت الناس ليه ومن خدم الناس صرت الناس ليه خدام والله الصاحب اللي ما يجيلك ساعي على الاقدام بعد انه يا عيل لا شافك ولا شفتي خلتني بقول بره والراجل ده عليك عليا وجسمي من المرض. امال وجسمي من المرض بريه ده انا خايف اقول اخي اسمعني عدو الوقت عشنا وشوفنا يعني فيك كتير يا زمان.